رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى عن مريم بنت عمران: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. هذا الاستفهام ليس للإشكال أو للشك في بشرى الله عز وجل على الملائكة، ولكن للتعجب أن يكون لها ولد ولم يمسسها بشر، أي لم يجامعها، لأن المس يكنى به عن الجماع، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال الله عز وجل: كذلك الله يخلق ما يشاء. أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، حتى ولو كان ولدا من غير مس بشر. إذا قضى أمرا، أي قدره وقضى أن يكون، فإنما يقول له كن فيكون. كلمة واحدة: كن فيكون، مهما كان هذا الأمر، ويكون حسب أمر الله عز وجل. ولهذا لما أمر الله القلم أن يكتب قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة. كلام حن بالبصر، يعني أنه جل وعلا إذا أمر لا يكرر الأمر، أمر واحد يكون به ما أراد سبحانه وتعالى لكمال قدرته وسلطانه. ففي هذه الآية بيان جواز سؤال الإنسان عن الشيء الذي يستقرأ حتى ولو كان المخبر صادقا، لأن ذلك فيه اطمئنان القلب وطرد الشك والوساوس. ومنها أن الولد لا يأتي إلا بأب، لقولها أن يكون لولد ولم يمسسني بشر. هذه العادة المضطردة، ولكن قدرة الله تبارك وتعالى فوق العادة. قال العلماء: والإنسان في هذه المسألة أربعة أقسام: مخلوق بلا أم ولا أب وهو آدم، خلقه من تراب، ومخلوق من أب بلا أم وهي زوجه حواء، ومخلوق من أم بلا أب وهو عيسى، ومخلوق بين أبوين وهو سائر البشر. والله تعالى على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يخلق ما يشاء سواء كان جاريا على وفق العادة أو مخالفا، والخلق هو الإيجاد بالتقدير والتسوية والتنظيم. ومن فوائدها وأحكامها أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. نعم، قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأمرا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط يقول العلماء إنها للعموم، يعني أي أمر يقضيه فلا بد أن يكون. والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني القدري، لأن القضاء نوعان: قضاء شرعي وهو ما قضاه الله تعالى شرعا من الأوامر والنواهي التي يكلف بها عباده، وقضاء قدري ليس للإنسان فيه حيلة، وهو ما يقضيه الله تعالى خلقا وتكوينا، ولكل منهما شواهد. فمن القضاء الشرعي قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالقضاء هنا بمعنى شرع، قضاء بمعنى شرع، وليس المعنى قدر، لأنه لو كان المعنى قدر لكان كل العباد مخلصين لا يعبدون غير الله، لكنه قضى أي شرع. فمن الخلق من ذل وعبد الله وحده، ومنهم من استكبر. ومن القضاء القدري قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا بمعنى قدرنا، وليس قضاء شرعيا، لأن الله لا يقضي شرعا أن يفسد أحد في الأرض، بل هو سبحانه وتعالى ينهى عن الفساد في الأرض. ومن ذلك قول الله تعالى: فلما قضينا عليه، أي على سليمان، الموت ما دلهم، أي دل الجن على موته، إلا دابة الأرض تأكل نساءته. لأن الجن يدعون أنهم يعلمون الغيب، فأراد الله عز وجل أن يفضحهم ويبين أنهم لا يعلمون الغيب، فمات سليمان على كرسيه والجن تعمل تكدح، لأن الله سخرهم له كما قال عز وجل: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وبقوا على هذا العذاب ولم يعلموا أنه ميت. فسلط الله عز وجل بحكمته دابة الأرض، وهي الأرض المعروفة، فأكلت من سعته، وهي ما يعتمد عليه، عصا فخر. قال الله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الشاهد من هذا أن قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، هذا قضاء قدري. وهنا في قوله تعالى: إذا قضى أمرا، الظاهر أنها من هذا القسم، أن القضاء هنا هو القضاء القدري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي قوله: فإنما يقول له كن فيكون، حيث فيها دلالة واضحة على إثبات القول لله عز وجل، وأنه يقول بصوت يسمعه من وجه إليه القول وبحروف يكون منها الكلام. فهنا يقول له كن، كن حروف فيكون. وهذا يتضمن الرد على من يقول إن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما هو المعنى الذي في نفسه، وهذا يعني نفي الكلام في الحقيقة. لأن الإنسان لو أضمر في نفسه شيئا ما قيل الآن إنه قال أو تكلم، ولو فرض أنه نسب القول إلى هذا لقيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فأعتقد أخي المسلم أن ربك يتكلم بحرف وصوت مسموع، يتكلم بما شاء، ويتكلم متى شاء، ويتكلم كيف شاء. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان جميع الأشجار في الأرض أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني كان مدادا يكتب به، أو الأصح يكتب منه، يعني مثل الحبر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تعالى الله، الله أكبر. وقوله ومن فوائد الآية أن ما أمر الله به كونا كان فورا، بدليل ألفا في قوله فيكون، فإنها دالة على الترتيب والتعقيد. واسمع أخي المسلم قول الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني أن الله إذا أراد شيئا أمر أمرا واحدا فقط، وصار المأمور فورا كلمح بالبصر. تعالى الله، وانظر إلى الوقائع تشهد بهذا، الزلازل تقع بأمر الله تدمر بلحظة ما لا تدمره القنابل العظيمة الثقيلة في أيام. انظر إلى موسى لما ضرب البحر، تميز البحر فورا وتفرق، وكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. ثم الأرض اللي هي أرض البحر الرطبة صارت يابسة في الحال، كما قال عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فسبحان العليم القدير العزيز الحكيم القوي القهار، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.